Book 2 47 47 47 Preparativi del viaggio. الإعداد للسفر. الإعداد للسفر. Devi preparare le nostre valigie. ينبغي أن نعبئ شنطتنا. يجب أن نعبي شنطتنا. Non devi dimenticare nulla. Niente. ينبغي ألا تنسى شيئا. يجب أن لا تنسى شيئا. Hai bisogno di una grande valigia. تحتاج إلى شنطة كبيرة. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Non dimenticare il passaporto. لا تنسى جواز السفر. لا تنسى جواز السفر. Non dimenticare il biglietto. لا تنسى تذكرة الطيران. لا تنسى تذكرة الطيران. Non dimenticare gli assegni turistici. لا تنسى الشيكات السياحية. لا تنسى الشيكات السياحية. Portati la crema solare. خذ معك كريم واقي من الشمس. خذ معك كريم واقي من الشمس. Portati gli occhiali da sole. خذ معك النظارة الشمسية. خذ معك النظارة الشمسية. Portati il cappello per il sole. خذ معك القبعة الشمسية. خذ معك القبعة الشمسية. Vuoi portarti una cartina stradale? هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ Vuoi portarti una guida? هل تريد أن تأخذ معك مرشدا سياحي؟ هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Vuoi portarti un ombrello? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Non dimenticare i pantaloni, le camicie e i calzini. تذكر البنطلونات، البنطالات، والقمصان، والجوارب. تذكر البنطلونات، والقمصان، والجوارب. Non dimenticare le cravatte, le cinture e le giacche. تذكر ربطات العنق، والأحزمة، والسترات. تذكر رباطات العنق، الأحزمة، والسترات. Non dimenticare i pigiami, le camicie da notte e le magliette. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Hai bisogno di scarpe, sandali e stivali. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Hai bisogno di fazzoletti di carta, sapone e del tagliaunghie. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Hai bisogno di un pettine, uno spazzolino e del dentifricio. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان.